فلما اتفقا على ذلك واجتمعا في الموعد المضروب بينهما قال عمرو: تكلم يا أبا موسى. فقام أبو موسى فقال: لقد اتفقت أنا وصاحبي على أن نخلع عليا ومعاوية وعلى أن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من يشاءون. فلما انتهى أبو موسى من بيانه قام عمرو بن العاص وقال: لقد خلع صاحبي عليا ومعاوية، أما أنا فإني أخلع عليا وأثبت معاوية. ما هذا؟ هذا يليق بمؤتمرات الكذب والبهتان، يليق بألاعيب السياسة، أما مع هؤلاء الأطهار، أما مع هؤلاء الأبرار فلا وألف لا. ولدينا من الأدلة الصحيحة من روايات الأئمة الثقات الأثبات ما ينفي ذلك الكذب وما ينفي ذلك البهتان عن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الأعلام. وقرأوا ما رواه الإمام العلم الثبت الدارقطني بسنده الصحيح أن حضين بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى عمرا رضي الله عنه ليتحقق مما حدث. فذهب حضين ابن المنذر ولقي عمرا فقال: يا عمرو، ما الذي صنعتما أنت وأبو موسى؟ أتدرون ماذا قال عمرو؟ هذا حديث صحيح بسند صحيح، فنتركه ونذهب إلى هذا الغف وإلى هذا الكذب الذي لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا ترى يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أرى أن نخلع عليا ومعاوية وأن يبقى هذا الأمر في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال عمرو: فما تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنتما إن طلب منكما إن يستعن بكما ففيكما المعونة. انظروا، إن يستعن بكما ففيكما المعونة وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. وانتهى الأمر. أما هذه الأكاذيب والافتراءات فلا دخل لها إطلاقا ولا وجود لها في عالم هؤلاء الأطهار. ليس معنى ذلك أو لا يفهم من كلامي أنني أقول بأن العصمة للصحابة، كلا، بل إننا لعلى يقين أن منهم من قد زل باجتهاده وهو اجتهاد مأجور، حتى وإن أخطأ لأنه لا ينشد إلا الحق، كما قال الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وجميع أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله جل وعلا. إن كل فريق منهما قد اجتهد وهو مأجور على اجتهاده حتى وإن أخطأ، مع أننا نقول بيقين جازم مطلق بأن أولى الطائفتين بالحق كان علي رضي الله عنه وأرضاه. ونكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، وهنا أيها الأحبة مرقت فرقة الضلال من بين جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الذين قبلوا التحكيم في أول الأمر، بل وهم الذين أصروا على علي أن يذعن لكتاب الله. وهل عارض أو عاند علي الذي تربى في أحضان الكتاب وبين آياته، هل أنكر حدود الله وضيع كتاب الله؟ خرجت هذه الفرقة، فرقة الضلال، الخوارج الذين اعترضوا على علي وخرجوا على علي وحكموا على علي بالكفر. قالوا: تحكم في كتاب الله بشرا، سبحان الله، تحكم في شرع الله بشرا من أصحابك، إن الحكم إلا لله. وكفروا عليا بهذه المقولة